الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ إن شاء الله في حكم لام الحرف، وهي اللام الواقعة في حرف، في هل وبل فقط، ولا يوجد غيرهما في القرآن. حكم بل وجوب الإظهار، فقوله تعالى بل هم في شك يلعبون، ما لم يقع بعدها لام أو راء فتضغم في اللام للتماثل في اللام، مثل بل لما يذوقوا عذاب، لام الحرف تضغم في اللام مثلها إذا جاءت بعدها، مثل قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب. وفي الراء للتقارب، بل رفعه الله إليه، في التقارب على قول الخليل بن أحمد الفراهيدي، أما على قول قترب فهي للتجانس، قترب والجرم فهي للتجانس، بل رفعه الله إليه. ويستثنى منها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عند من يقرأ بالسكت، وذلك في قراءة حفص من طريق الشاطبية، ذلك لوجوب السكت عليها، والسكت يمنع الإبغام، والسكت يمنع الإبغام. وأما حكم هل فيجب إظهارها، إظهار لامها دائما، هل تربصون بنا، فهي لم تقع لام أل لم هل لم تقع مدغمة في القرآن الكريم، إلا إذا وقع بعدها لام فتضغم فيها للتماثل، مثل قل هل لك إلى أن تزكى، يجب إظهار لام هل دائما، إلا إذا جاء بعدها لام فقل هل لك إلى أن تزكى. وأما وقوع الراء بعدها فلم يوجد في القرآن الكريم. رابعا، حكم لام الاسم، وهي اللام الواقعة في كلمة فيها إحدى علامات الاسم أو تقبل إحداها، وتكون لام الاسم تكون متوسطة وأصلية، أي من بنية الكلمة، مثل ألسنتكم وألوانكم وسلاسل سلطان، وحكمها الإظهار مطلقا، هذه لام. حكم لام الأمر، وهي اللام لام الأمر، وهي اللام الزائدة عن بنية الكلمة، والتي تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر، وذلك بشرط أن تكون مسبوقة بثم أو الواو أو الفاء، مثل المسبوقة بثم، ثم ليقضوا تفثهم، هذه لام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذوره، وليطوفوا بالبيت العتيق. ومثل قوله فليمدل بسبب إلى السماء، فحكمه وجوب الإظهار مطلقا كلام الاسم. طيب، عندما نبدأ بقوله تعالى من بعد ثم، يعني نحن نقول ثم ليقضوا تفثهم، طيب اللام هنا ساكنة، فإذا ما أردنا البدء بقوله تعالى ليقضوا تفثهم يكون فيها الكسر. لماذا؟ لأن لام الأمر يجوز فيها الكسر والسكون، لام الأمر يجوز فعل ايه؟ السكون والكسر. طيب من اين جئنا بالكسر؟ من القراءة الاخرى. القراءة الاخرى تقرأ بالكسر، فهي مقيدة عند البدء. ثم ليقضوا تفثهم، اذا ما اردت ان ابدا من بعد ثم ابدا بها مكسور، ليقضوا تفثهم. هذا خلاف للكلمات الاخرى، فالكلمات الاخرى لا يصح الفصل بين الواو، لا يصح ان ابدا ليطوفوا ليوفوا نذورهم، لا يصح فصل الواو ولا فصل الفاء، انما يصح فصل ثم لأنها مفصولة في الخط. فإذا ما صح فصل ثم عند البدء بقوله ليقضوا تفثهم، أبدأ باللام مكسورة كالقراءة الأخرى. فإن قيل لما أضغمت اللام في نحو التائب ولم تضغم في نحو فلتقم طائفة، أضغمت لام أل ولم تضغم لام الأمر، يقول الشيخ فالجواب أن اللام في التائبون لام تعريف، وهي كثيرة الوقوع في القرآن بعكس لام الأمر فهي قليلة، وإظهارها ليس فيه مشقة كما سبق التنويه على ذلك، على مثل ذلك عند لام الزهر. يبقى لما أضغمت اللام في قوله التائبون ولم تضغم في قوله فلتقم طائف، الأولى أن اللام الأولى لام التعريف وهي كثيرة الوقوع فأضغمت لتقرب المخرج، أما لام الأمر فهي قليلة الوقوع في القرآن الكريم فلم تضغم. التنبيه، واعلم أن الحروف الهجائية التي تقع بين اللام الساكنة عددها 28 حرف بعد إسقاط حروف المد الثلاث، شأنها شأن النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة، وذلك خشية التقاء الساكنين كما سبق التنوين. يقول الشيخ في لآلئ البيان الشيخ السمنودي فقال أل في إبغ حدك وخف عقيمه أظهر، وكن في غيرها مضغمة، واللام في فعل وحرف أظهرا، لا قد وبل فاضغمنهما براء، يعني بحرف الراء، وما هما في اللام هل وأظهر في اسم ولام الأمر أيضا كررا. ذلك متن الشيخ سمنودي في لآلئ البيان. انتهى باب اللام، نبدأ في باب المد والقصر. الأصل في هذا الباب ما ثبت عن قتادة رضي الله عنه أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا، كما روي عنه بلفظ آخر عنه يقول سألت أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا. وهذا الخبر عام في كل أنواعه، هذا من الناحية الحديثية. أما من ناحية القراءة فالتواتر في القرآن أقوى من الناحية الحديثية، لأننا نأخذ القراءة تواترا لفظا سماع، أما في الحديث فيجوز الرواية في الحديث بالمعنى، أما القرآن فمتواتر لفظا وسماع ومنقول جمع عن جمع، فالقراءة بالتواتر. فنحن نأخذ قراءتنا بالقراءة بالتواتر لا من الناحية الحديثية، فإن هناك من الأحاديث ما صح وهي قراءة شاذة، هناك أحاديث صحيحة في البخاري عن قراءة من القرآن من القراءات مثل قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وهي قراءة شاذة وصحت حديثية وهي في البخاري، فالقراءة نحن نأخذها بالتواتر كما نص على ذلك الإمام أبو عمرو البصري، فقال عندما ذكر له أحد الرواة أن الله أنه سمع رجلا يروي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعذب عذابه ولا يعذب عذابه أحد بالفتح، فقال والله لو سمعت الحديث ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذت به، في معنى كلام الإمام يقول ولكننا نأخذ القراءة بالسماع بالتواتر قراءة الجمهور، قراءة الجمهور، فنحن نأخذ القراءة بالتواتر دراية ورواية، أما من ناحية الحديثية فعلى العين والرأس وهي عضد تعضد الأمر، ولكن ليست حكما على القراءة. والمعنى والمد معناه لغة الزيادة، المد معناه لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين، المد معناه الزيادة اصطلاحا، ولا بد أن هناك علاقة بين اللفظ في اللغة، المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح. اصطلاحا إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود السبب، هذا يتكلم عن المد الفرع، أما المد الطبيعي فهو طبيعي أصل، وضده القصر، المد ضده القصر، والقصر لغة الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات فيه، وقوله تعالى فيهن قاصرات الطرف أي مانعات طرفهن من النظر إلا على أزواجه. واصطلاحا إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود السبب، فينطق حرف المد من غير زيادة ثبت أصل حرف المد. المد مقسم إلى أقسام، يقول هو حقيقة المد هو تحققه بأي مقدار ولو حركتين، وحقيقة القصر هو عدم المد مطلقا. هنا يتكلم عن باب المد والقصر في قوله تعالى مالك يوم الدين، مالك إذا قلت بالمد تثبت الألف، إذا قلت بالقصر تقول مالك يوم الدين، هذا هو المقصود بحقيقة المد هو تحققه بأي مقدار ولو حركتين، مال أنت أثبتت الألف، وحقيقة القصر وعدم المد مطلق يعني حذف الألف ملك يومي، ولكن المصطلح عليه في علم التجويد كما يستفاد من تعريف من تعريفي المد والقصر السابقين أن القصر هو مقدار حركتين والمد ما زاد على ذلك. حروف المد، حروف المد ثلاث، يطلق عليها حرف مد ولين، وسميت حروف مد لامتداد الصوت بها، أنت تمد حرف المد. وحرف اللين لخروجه بسهولة وعدم كلفة، وهي ألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، فهو أصالة حرف المد. الألف أصالة حرف المد. الواو الساكنة بشرط ضم ما قبلها، ضم ما قبلها. إذن الواو المدية هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها. الواو الساكنة قلنا أنها لا يكون ما قبلها إلا إما مضموم وإما مفتوح، إذا كان مضموما فهو حرف مد ولي، وإذا كان ما قبلها مفتوح فهو حرف لين فحسب. ولا يوجد قبل الواو الساكنة كسرة، تنقلب إلى ياء. وكذلك الياء الساكنة بشرط كسر ما قبلها، فالياء الساكنة لا يكون ما قبلها إلا إما مكسور فتكون حرف مد ولين، وإما مفتوح فتكون حرف لين فحسب. وهي مجموعة، أي حروف المد مجموعة في لفظ واي، الواو والألف والياء، ويجمع أمثلتها بشروطها. كلمة نوحيها فيها مجموعة ثلاث بشروط، فقبل الواو ضم، وقبل الياء كسر، وقبل الهاء فتح، ولا يكون ما قبل الهاء إلا مفتوح. فإذا فقدت، إذا فقدت الواو والياء شرطيهما بأن سكن وانفتح ما قبلهما كانت حرف لين فقط، مثل البيت، خوف. فإذا فإن انطلقنا حرف المد فهو شامل للمد واللين، فإذا أطلقنا حرف المد فهو شامل للمد واللين، وإذا قيدنا الحرف باللين فهو خاص باللين فحسب. جمعها الشيخ في التحفة، وقد أشار صاحب التحفة إلى حروف المد واللين، فقال حروفها ثلاثة فعيها من لفظ واين، وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا من انفتاح قبل كل أعلنا. أقسم المد. المد له سببان، المد الفرع له إما همزة وإما سكون، إما همزة وإما سكون. أما الهمزة فيندرج تحتها ثلاثة أنواع: مد متصل، مد منفصل، ومد بادل. وإما السكون فيندرج تحته نوعان: المد اللازم والمد العار. هذا تلخيص الأمور. يبقى المد نوعين: طبيعي وفرع. الطبيعي وهذا الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ويكفي فيه وجود أحرف المد الثلاثة لا وليس قبلها هم أو بعدها هم أمسكوا. ليس قبلها هم بيستثني المنفصل والمتصل، ليس بعدها هم، ليس قبلها هم بيستثني البدل، ليس قبل حرف المد هم بيستثني الايه البدل، ليس بعدها هم بيستثني المتصل والمنفصل، او سكون بيستثني اللازم والعاصم. مقدار المد حركتان، والحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطه بحالة متوسطة ليس بسرعة ولا بتأني. هذا الكلام فيه نظر كما قلنا. حرف المد صوت، فلا يقاس الصوت بالحركة، إنما يقاس الصوت بالصوت، يقاس الصوت بماذا؟ بالصوت، وتقاس الحركة بالحركة. فمثلا يقول الشيخ بمقدار قبض الإصبع أو بسط بحالة متوسطة ليست بسرعة ولا بتأني. طيب يختلف مقدار قبض الإصبع أو بسط على حسب الشيخ أو على حسب القارئ. طيب إنما إثبات حرف المد، أنت تقول مالك، إن قصرت عن هذا القدر تقول ملك، يبقى مقتصر على الفتحة فحسب ملك، تمام؟ ملك مالك، أزيد عن المقدار مالك، هذه زيادة عن القدر. فلذلك المد الطبيعي هو إثبات الألف، المد الطبيعي هو إثبات الألف، فإن قل زمن الألف صارت فتحة فحسب ملك، زاد عن المقدار وضح مالك، هذه زيادة. فإن أثبتت مالك مالك، ظهر الألف أم لم يظهر؟ ظهر، فهذا هي حقيقته. إذا مقدار مقدار حرف المد هو مقدار نطق الألف، ألف المد هو مقدار نطق الألف، الحركتين مقدار نطق ألف، أربع حركات مقدار نطق ألفين، ثلاث حركات مقدار نطق ثلاث ألفات، ثلاث ألفات. طيب الألف بمقدار فتحتين حركتين، لذلك قالوا أن الألف أصله الفتح. بعض من قال أن الألف المد أصله الفتح، وأصل الواو الضم، وأصل الياء الكسر لأنها تتولد منه. والبعض قال لا، بل الفتحة هي بعض ألف، جزء منه، وكذلك الواو وكذلك الياء، لا خلاف. المهم أنك إن أردت أن تثبت حركتين بمقدار نطقك للألف، ألف المد، من غير زيادة ولا نقصان، فإن نقصته ضاع حرف المد، وإن زدت عن مقدار الألف بان في اللفظ وظهر في الأداء. مالك، أثبت الألف، طالما أنني أثبت الألف فأنا نطقت حركتين. لذلك كان جميلا جدا من مشايخنا إثبات كلمة نوحيها، فإن قرأت نوحيها هذه مقدار كم حركة؟ ست حركات. نو هذه نوحي، أربعة ها نوحيها، أربع حركات، ست حركات، هذا بمقدار نوحيها، فامطق نوحيها أنت كهكذا، تمت ست حركات من غير زيادة ولا نقصان، تمام؟ إذن يسمى، يقول سبب تسمية المد الأصلي أصليا، تسمى مدا أصليا لأصالته بالنسبة إلى غيره من المدود، وذلك لثبوته على حال واحد وهو مد حركتان فقط، لأن ذات الحرف لا تقوم إلا به، فإن قصر عن مقداره ذهب، ذهب حرف المد لعدم توقفه على سبب من الأسباب التي ستذكر عند الكلام على المد الفرع. يسمى أيضا طبيعي، مد طبيعي، لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين. المقدار الألف، ألف المد أنواعه. المد الأصلي يأتي على ثلاث أنواع، هنا تفريع، هذا تفريع، هو مد أصلي، ولكن يقول أن يكون حرف المد ثابتا وصلا ووقفا سواء كان متوسطا، مثل مالك يوصيكم بيمينه، أو متطرفا وضحاها قالوا وأملي، سواء كان ثابتا في الرسم أو محذوفا كما مثل. وفي هذا النوع أيضا الحروف الهدائية الخمس الواقعة في فواتح الصور، هي حروف مد، مثل حي، حي طهر، الحاء، حاء، حامي، هذا مد طبيعي، هذا نطق الحرف، الحرف حاء وألف، حاميم، فيعدون الألف الذي في الحرف حاء مد طبيعي. وقد جمعها صاحب التحفة في قوله حي طهر، مثل الحاء في حاميم، أول الحاميم لا يقال الحواميم، الحاميم، وسيأتي الكلام عليها. الثاني أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل، هو أيضا حرف المد، الألف العوض عن التنوين، عليما، حكيما، مد طبيعي، نعم، هو الألف لا وضع عنه، وهو حرف مد أيضا. كذلك الألفات التي عليها سكون مستطيل، صفر مستطيل، أنا نبي، يقول أنا حرف مد، وما في ذلك. طيب، لكن حال الوقف، لكن هو الله رب، الظنون وقفا، الرسول، السبيل، قوارير الأولى كانت قوارير، أما الثانية فالألف التي فيها لا تثبت وصلا ولا وقفا. كل هذه حروف مد، كل هذه حروف مد، مد طبيعي. ما الذي يجعلها تأتي على ثلاث أنواع؟ هي كلها مد طبيعي، ولكن هي مسألة يصنف. مثلا عند الوقف على وقال في قوله تعالى قال الحمد لله، هي ألف محذوفة في الوصل لالتقاء السكنين، إذا وقفت أثبت الألف، هو ألف إيه؟ ألف مد. وما في الأرض عند الوقف على في تثبت الألف عند التقاء السكنين. كذلك الألف حرف المد الذي هو صلة هاء الضمير، فقل إنه هو به بصيرة، ولكن هذا حال الوصف، لأن صلة هاء الكناية أو صلة هاء الضمير بتسقط عند الإيه؟ عند الوقف، تثبت وصلا وتسقط وقف. وأما المد الفرعي، المد الفرعي وهو المد الزائد عن المد الأصل لسبب من الأسباب، أسباب قلنا إما همزة وإما سكون، وكل منهما سبب لفظي. هناك مدود لها سبب معنوي، سبب معنوي، ولكن ليس لحرف، ليس لحرف. المد الذي سببه همزة، المد المتصل، المد المنفصل، المد البادر، مد البادر. وأما الذي سببه سكون هو المد العارض والمد اللازم. طيب، هناك تقسيم على حسب الحكم، على حسب الايه؟ الحكم. واجب وجائز ولازم. فقسم الأول، الواجب، المد الواجب، وهو المد المتصل، خاص بالمد المتصل. ما معنى المد المتصل؟ المد المتصل هو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة، فلذلك اسمه منه، يقول متصلا لأنه الهمز وحرف المد في كلمة لا ينفك عنها بحال، لا ينفك عن الهمز بحال. مثل جاء، مثل قروء، هنيئة، حرف المد لا ينفك عن الهمزة بحال. حكمه وجوب المد زيادة على مقدار المد الطبيعي اتفاق. ولقد حكى الإمام الجزري في النشر قوله تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة. إذن فالمد المتصل لا يصح قصره قط، فلا بد له من الزيادة عن المد الطبيعي. إما المد الطبيعي حركتين، إذن فلا بد له من الزيادة، يزداد بمقدار كم؟ 3 4 5 6. أما في رواية حفص من طريق الشاطبية فلا يمد إلا 4 أو 5 و6، يمد 6 عند الوقف على الهمز المتطرف حال تسويته بالمد العارض. إذا كنت تقف على المد العارض، العارض السكون، بست حركات، إذن لا بد لك من أن تمد المد المتصل 6 حركات. أما إن كنت لا تقصر العارض، إن كنت لا تمد العارض 6 حركات، فإذن فسوف تمد المد المتصل بمقدار ما تصل. إذا كنت تصله 4 حركات، إذن ستقف عليه ب4 حركات، وإذا كنت تصله في حال الوصل ب5 حركات فأنت تقف عليه حينئذ ب5 حركات. يقول الشيخ والمد المتصل هو أن يقع بعد حرف المد همزة متصلة به في كلمة واحدة، همز متصل به في كلمة واحدة، مثل الألف جاء، ومثل الواو قروء، ومثل الياء هنيئة. وجوب مد مده زيادة على مقدار المد الطبيعي اتفاقا. ولقد حكى الإمام ابن الجزري في النشر قوله تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، ثم يقول بل رأيت النص بمده، وذكر حديث ابن مسعود حينما كان يقرئ رجلا فقال الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة أي مقصود للفقراء والمساكين. فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. ثم قال ابن الجزري هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب رجال إسناده ثقات. وجه تسميته متصل، سمي مدا متصلا لاتصال سببه وهو الهمز، بحرف المد في كلمة واحدة، حرف المد والهمزة في كلمة واحدة. مقدار مده يمد أربع حركات أو خمس، وصلا ووصل أربع حركات، يعني بمقدار كم ألف؟ ألفين. طب خمس بمقدار ألفين ونص، ألفين ونص صحيح. ويزاج ست حركات في حال الوقف إذا كان همزته متطرفة، يعني إذا كانت الهمزة في آخر الكلمة موقوف عليه، مثل أن تقف على جاء، ولكن بشرط كما قلنا تسويته بالعرض، يكون العرض أنت تمده ست حركات، فعندئذ هو المد المتصل أقوى من العرض فلا يخل عنه. فإذا مددت العرض ست حركات لزمك أن تمد المتصل إذا وقفت عليه ست حركات تسويته بالعرض، فهو لا يخل عنه بل يزيد عنه، ولكن لا يخل. تمام. والمد المتصل، المد والمتصل المتطرف الهمزة يكون على ثلاثة أنواع، وقد أشار العلامة المحقق صاحب لآلئ البيان وهو الشيخ شحادة السمنوني إلى هذه الأنواع الثلاثة والأوجه الجائزة في كل نوع حال انفراده بقول وزاد في كالماء ستا إن يقص، كالماء ستا إن يقص، والرفع أشل مطلقا كما عرف، يعني إذا كانت الهمزة مضمومة أي الكلمة مرفوعة يبقى إذن لك الإشمال، أوجه الإشمال عند الوقف، ورومه مع جد بما به وصف، يعني يجوز لك في المتصل لو وقفت عليه كان مجرورا أو مكسورا على البناء مثل هؤلاء، فلك أن تقرأه بالروم، ولكن الروم لا بد لك أن تقرأ بوجه ما كنت تصل به، أنت إن كنت تصل المتصل فكنت تصل في القراءة مد المتصل أربعة، إذن لك الروم على أربعة حركات، وإن كنت تصل خمس حركات فلك الروم على خمس، إذن لا يأتي الروم على ست حركات حال الوقف، لأن ست حركات لا تكون إلا حال الوقف عند تثبيته بالعرض. تمام. عشان كده من أجل ذلك قال الشيخ ورمه مع جل بما به وصف، ففي انفراده ثلاثة تحل، وتلك في نصب، إذا كانت الكلمة منصوبة، يعني مثلا منصوب فلم ينظروا إلى السماء مجرور، السماء بنينا، السماء عند الوقف عليه ليس لك إلا ثلاثة أوجه وهي أربعة وخمس وست، فحسب. لما؟ لأنه لا يجوز الروم ولا الإشمام في المفتوح، وتلك في النص، وخمسة بجر، السماء على الجر كم وجه لك؟ الثلاثة بسكون المح قصر وتوسط ومن، ولك الروم على الجر السماء نعم أربعة وخمس وست، أربعة وخمس وست بسكون المحض، أربعة وخمس وست بسكون المحض، والروم حال إيه؟ حال ورومهم كما وصله، يبقى الروم حال أربعة وخمس، خمس حركات، إذن كم وجه؟ صار خمس حركات، ثلاثة بسكون المهر، أربعة وخمسة ستة على أربعة وخمسة ستة، ووجهين على الروم، الروم على أربعة وخمسة، فلا روم على ست حركات لأنها حال الوقت فحسب. وأوجه الرفع ثمانية، ثمان تعتبر عندما تكون الكلمة مرفوعة، يشاء لك ثلاثة بالسكون المحض، أربعة وخمس وست على الوقت، ولك الروم على أربعة وخمس كده خمس أوجه، ولك الإشمام على ما كان عليه السكون المحض، لك الإشمام على أربعة وخمس وست ثلاثة كمان، إذن ثمانية أوجه، يشاء يشاء يشاء، تمام؟ تقول يشاء يشاء، أربعة وخمسة، الإشمام يشاء يشاء يشاء، فالإشمام ما هو إلا إشارة، إشارة بالشفة، والروم الإسراء بالحركة، فالروم يسمعه القريب دون البعيد. يقول وفيما يلي بيان الأنواع الثلاثة المد المنفصل، المد المنفصل هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى، منفصل اسمه من حقيقته، المد في كلمة والهمز في أول الكلمة الأخرى، مثل قوله إنا أعطيناك الكوثر، ومثل قولي هو أنفسك في أنفسك، حكمه جائز، مع أننا نمده من طريق الشاطبية أربعة وخمسة، لما؟ لأنهم إنما وضعوا التجويد على القراءات جميعا، فهذه القاعدة على كل القراءات، فهو إنما سموه جائز رغم أنه من طريق الشاطبية يمد أربعة وخمسة فحسب، لأنه في الطرق الأخرى يجوز قصر من طريق الطيب، يجوز وين؟ يجوز قصر، لذلك سمي جائز، فحكمه جواز مده وقصر، إلا أن رواية القصر لحفص ليست من طريق كتاب الشاطبية الذي نلتزم به في كتابنا ونلتزم نحن أيضا، وإنما هو من طريق طيبة النشر في القراءات العشر، من طريق طيبة، وعلى هذا فلا يجوز للقارئ أن يقرأ بقصر المنفصل إلا إذا كان على دراية بالأحكام المترتبة عليه، حتى لا يحصل خلط أو تركيب في الطرق عند التلاوة، عند التلاوة لا عند الصلاة، فالصلاة إذا كنت تقرأ في الصلاة أنت تقرأ القرآن وكله قرآن، أما إن كنت تقرأ تلاوة فأنت ناقش، أنت تنقش على حسب، اقرأوا كما علمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمت، فأنت ناقل تنقل كما علمت، أما في الصلاة فأنت تقرأ قرآن كله قرآن، إن التزمت بالرواية بهوى نعمة، وإن خلط بس بشرط أن لا يكون الخلط عندئذ فيه ضياع للمعنى، مثل مثلا أن تخلط بين قراءة حفص وقراءة ابن كثير في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلماته، هذا خلط، فإما أن تقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه قراءة القراء، وإما أن تقرأ قراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات. أما أن تأتي في هذه الكلمة بقراءة وهذه الكلمة بقراءة لا يتسق معها اللغة ولا يعطي معها المعنى فلا يصح. فإذا ما قرأت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فأنت لم تخرج عن القرآن، هو قرآن، هذا في الصلاة. أما إن كنت ناقلا لرواية، أنت تروي رواية، فلا بد أن تلتزم بالطريق الذي أنت تقرأ به لأنك ناقل، ولا بد من النقل، من صحة النقل والضبط، تنقل كما أقرأ، تمام؟ من غير زيادة ولا نقص، وإلا يكون هناك كذب في الرواية، كذب فيما. وجه تسميته منفصل، ثم يمد منفصلا لانفصال السبب وهو الهمز عن حرف المد، كل منهما في كلمة. مقدار مده يمد 4 حركات أو 5، هذا من طريق الشاطبي، ولابد أن يلتزم بالطريق في كل القراءة. فإن قرأت 4 لابد أن تقرأ 4 في كل القراءة، وإن كنت تقرأ 5 تقرأ 5 في كل القراءة، لابد أن تلتزم بوجه من الوجوه. ذكرنا تنبيه الأول، ذكرنا أن المد المتصل والمنفصل يمد كل منهما 4 حركات أو 5، وهذان الوجهان قرأ بهما لحفص من طريق الشاطبي، إلا أن المد 5 حركات يعرف بأنه من زيادة القصيد، بمعنى أن صاحب التفسير الشاطبي الإمام الشاطبي نظم كتاب التيسير في نظم سماه حرز الأمان ووجه التهاني، فهو فحرز الأمان ووجه التهاني وهو متن الإمام الشاطبي إنما أصله اختصر فيه كتاب التيسير، وفيه زيادات للإمام الشاطبي عن كتاب التيسير أخذها من بعض مشايخه، أخذها من بعض مشايخه، فعدوا ذلك زيادة على كتاب التيسير وهو أصل الشاطبي. فيقول أن صاحب التيسير الذي هو أصل الشاطبية ذكره عن عاصم، ما هو 5، ولكن المد 4 حركات هو المقدم في الأداء، لأن الإمام الشاطبي كان يأخذ به ولم يذكره ولم يذكر في قصيدته غيره. إذن 5 هو أصل طريقة التيسير، يعني طريقة التيسير قرأ ب5 حركات، ولكن الإمام الشاطبي اختار 4 حركات. لما الإمام الشاطبي اختار أن المدود 3 مرات، حركتين و4 و6، فلم يختار 3 حركات ولم يختار 5 حركات. لما؟ لأنه وإن كان تواتر مقدار المد إلا أنه لم تتواتر طريقة القياس، كيف أفرق بين 4 حركات و5 أو 5 حركات و6؟ الطريقة لم تأتي. فلذلك اختار الإمام الشاطبي اختيارا ولم يرد من قرأ ب5 ومن قرأ ب3 3 حركات على حسب الطريق، لم يرد، ولكن اختيارا منهم أن ذلك هو طريق المنضبط من حيث القياس. أما طريقة القياس والتفريق بين 5 حركات و6 حركات لم يأتي بها نص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.